الاستير الله يستر. رحمه الله تعالى. وأما في مغاربها التاء تائف تعالى تدغم به هناك في تاء مثل هذا، لكن هنا تدغم به ايه؟ في المبارك. قال وهو قليل لا يجوز إلا إذا كان العين دالا فيهدي أو صادا كيخسمون. والقياس أصلا يهتدي يختصم. والقياس لا يمنع من أن تدغم تاء افتعلا فيما تدغم فيه التاء من التسعة الأحرف المذكورة. ها وشي يختصم حفص يختصمون كلها وجه رغم وجه لا ينسها ما بلا يخصمون ولا يخصمون ما تصل الخاء ولا فتح لا مشدد قبل باقي فيها مثل ما جاء في تيار الحركة تيار فيها خصم قلنا الحركة فيها اختصم أصلا حذفت ورجع حركة الخال ما حرك بها الملتقي الساكنين ولا يخصمون ما بلا نقل الحركة بس حدت التاء ما هي مفتوحة؟ ايه به يخصمون اصلها يختصمون نقلوا حركة التاء على الخاء جاءت يخصمون مفتوحة؟ ايه ولا حذفت؟ ولا حذفت وفركت عليك الخاب حركة التقاء الساكن ما هي الكسر جاءت يخصمون الخاء الخاء ولا التاء ما عبد التاء ما عادها ما بلا ما بلا الغم ما عم يكتبوها ولا شيء الخاء التاء موجود هذا شيء إما يختصم الحين أدغمنا بدنا نقول الحركة قبلها على التاء ندغم التاء في الدال ايوه جاء وقتي يخصم ما بيكتبوها وش يكتبوها ما بيكتبوها لا عقب يكتبوها صاد مدغم لا مشددة ما بتقلب هنا ادغام ما هو اخفى لك بتكتب. والقياس لا يمنع من ان تدغم تاء افتعل فيما تدغم فيه التاء من التسعة الاحرف المذكورة. وعليه ما أي على النقد للحركة والحذف يقال في اسم الفاعل من اقتتل مقتلون مقتتلون مثل ذيك بفتح القاف على النقل ومقتلون بكسرها على الحذف. وفي المضارع على الأول يقتل بفتح القاف وعلى الثاني يقتل بكسرها. ولا يجوز كسر الميم اتباعا لا يجوز مقتلوا. ويجوز كسر حرف المضارعة للاتباع ما في المضارع في يقتلوا لأن حرف المضارعة متعود للكسر لغير الاتباع نحو أنا اعلم وتعلم لكن الياء لا تكسر إلا لداع آخر كما في ييلو قل ييجل ييجل الياء أصلها ياجلو مبلا قلب والألف يا برجع كسروا ما قبله قالوا ييجل قالوا ورد فيها قلب الألف فيها ورد جائز في ياجل أصلها يوجل ما يجل بكثرة أكبر أعبر بالواو لا كان يستشنع من بالواو يا هل لا نعمل باي قال فيها تما جوزها الله في تيه يجل ايه فقط اصلها يا وجل ها يا رب الى الواو واما نحو من تم فشاذ واما نحو من تم قال فشاذ كسر الميم كسر الميم الميم فيها قال ايش يشتي اذا كسرها ما هو يتبع لا نقول كسر وقال المفروض منتن بالضمر يعني اسم فاعل نقول كسر فيه عندما كسر الميم سواء اتباع أو غير اتباع ايه اسم الفاعل وما بينه منتن ايش معنى منتن اسم فاعل ايه كسر والميم حدثه كسر منتن منتن ايه فانه ذا قال ايه مش كسر الميم اتباع حكى من غير اتباع ايش شاد منتن خب ما لقوا شاد بتجوزوا فيها الكسر ما هي منتين ما في شاد شاد لا يقول واحد هذه جاز فيه كسر الميم فإذا يجوز هنا يلقي الاتباع بدو بالأولى ما ماذا يشاد فيه وقد جاء مرد مرد فيه مرد فيه يضم الرأي اتباعا أصلها مرد مرد فيه رجع نقلوا الضمه الى الراء ايه ورجع راح اتبع وزد الميم ضمه الراء قالوا مو مرد فيه انا ضم الميم هي مرد فيه كان المفروض ايه مرد فيه اصلها كان المفروض مرد فيه ورجع ضم الراء اتباعا للميم قال بضم الرأي اتباعا لضمة الميم كما في رد ولم يرد وذلك بحذف حركة أول المتقاربين وتحريف ما قبله بحركة الإتباع لإزالة الساكن في رد ها أصلها يردد ها نقل الحركة ورجع حذف حرف المضارعة يا وقالوا رد على الحذف ولا النقل كيف؟ على الحذف ايه فالأول يردد كان أصله ورجع نقلوا حركة الدال الأولها على الراء ايه قال بحركة الإتباع لإزالة الساكن مش متقاربين دولة في ايه؟ متقاربين يردد؟ معنى الدالين الان ما هم مثلين هم شي في مرد فيه مش في مرد فيه التاج لا مش تبي ذيه بحذف حركة أول المتقاربين مردفين مردفين أصلها أصلها مردفين اشتي في قبل كيف أصلها مردفين بحذف حركة أول المتقاربين أصبر مردفين اديشتي حركة الدال الدال هي مكسورة رجع حرك لا حذفها الشيخ اسمها مرتدفين ورجع حذفوا الحركة و حركوا ما قبلها حركة الإتباع لإزالة الساكنة قالوا مروا ما قلنا نقلنا حركته حذفنا إما هي نفس الحركة كان يقول مرتدفين كان يقول لا تخلصنا من الفاس مرددين يقول مراء مرتاء أصلا يجيه مراء ايه. لكن حين حذف الحركة حقة التاء احتاج يجي للراء بحركة كان المفروض يقلع حركة الكسر لالتقاء الساكن لكن جاي وبالضمة لقليت بها وتحريك ما قبله بحركة الإتباع لإزالة الساكنين. وإذا كان فاو افتعل مقاربا في المخرج لتائه وذلك إذا كانت ألف وذلك إذا كانت الفاء أحد الحروف الثمانية التي تقدم أن التاء تغم فيها كلها بكونها من ظرف اللسان وهي التاء والسين والطاء والضاء والصاد والضاد والدال والذال والزاي ها؟ الضاء الطاء والضاء لا والضاد بعدها والصاد والضاد ضرب اللسان لا قال مشارك أهل فيه ضرب اللسان لما ضرب اللسان ما هو قال المخرج المخرج كله لما هنا قال لنا هنا ايوه قالها التقارب بينهم كونها لما لا لما الطرف ما هي لما الطرف لما ما قبل قال قال علل هناك ليش انها متقاربة قال انت هي تسعة قال تقام فيها التامية تسعة الأحرف المذكورة مثلا تسعة التاسع هي مثلا ايه مثلا متى كم هي تسعة من دون سبعة ثمانية تسعة من دون الدابر بدون عهر سبب الشيء لا قال أنها تشاركها في حكمها قبل تاء الافتعال قال الشيخ الرضي في شرح الشافية وتضم إلى الثمانية الضاد لما ذكرنا من أنها باستطالتها قربت من حروف حرف طرف اللسان اللي قال لنا هي التسعة وزد الطاء الضاد قالها هنا أتابها هنا إياك المقاربة الضاد الشين قالوا الضاد كذلك هي منها لأن بينها وبينها تقارب حينها تنتهي مخرجها عند مخرجها فحكمها معها يختلف وذلك أنها تدغم الثاء فيها وجوباً على الوجهين القلب الأول إلى الثاني على القياس والثاني إلى الأول لأن الثاني زائد دون الأول نحو الثأرة افتأرة أي أخذ بثأره فنقول فيه الثأرة بالثاء إيه. وكذلك التأرة والتأرة بالتاء الأول اللي قال إنها الإدغام الأول في الثاني ولا القياس التأرة التأرة ويقال بالتاء الأول تاء والثاني تاء قلب الأول إلى الثاني التأرة الأول يقول التأرة والثاني يقول الثأرة بالثاء قال الرضي قوله وجوبا فيه نظر ما إذا ثلاثة هي بالتأرة الأول التأر إدغام الأول في الثاني والقياس قال الرضي قول الرضي قول الرضي وجوبا فيه نظر لأن سيبويه ذكر أنه يقال مسترد ومسترد مسترد ومسترد يعني ما هو واجب ونحو وتدغم فيها السين شاذا لأن إدغام السين في غير حروف الصفير شاذ على الوجه الشاذ وهو قلب الثاني الأول نحو استمع يقال فيقال فيه استمع مسترد مسترد على بلا إدغام لا مسترد شنو قاعد فيها الأول مسترد خلاص والثاني مسترد نحوه لا كل ما كان من ذي الباب بس ما قالوا وجوبا على الوجهين يعني قال سي بوي جايز ليه هو متغير المادة لا على القياس ها على القياس لكن هو على قوله قال تقول بغمس تاء في هوي خلاص قبل قال سي بوي ذكر انه قال مفترس بغير ادغام يعني بالفتح ما هو وبلا ادغام ما هو اه ما هو اي كل ما كان شبيه له قال ما هي غلطته حين فكر انه لا قال سيبوه قال انه قال بالفك مفترض فاذا ما عدا واجب يقول بعدم الوجوب يبين روى عن سيبوه الجواز جواز الفك وتدغم فيها السين شاذا لان ادغام السين في غير حروف الصفير شاذ على الوجه الشاذ وهو قلب الثاني الاول نحو استمع فيقال فيه استمع فقلب السين يعني قلب حرف إلى السين ورجع الإدغام وشاد في تلك الحالة وإنما قلب فيه الثاني الأول لامتناع التمع لذهاب فضيلة الصفير ما على ذيك الأول تقول بتا سين ورجع الإدغام جاء هي من حروف الصفير كلها ماذا ممتنع والشذوذ الأول قد زال كراهيته بسبب الشذوذ الثاني لأن الشاب جار الصفير عادي قد جعلها الدليل قال أنه ورد السمع وذلك ورد ما هم لا ذي الشاب لا يدغم لا جعل لكن هناك قال لأنه قلب أول قال أصله قلب إدغام إيه هو قلب للحرف ورجع إدغام قال ما هو إدغام التاء في السين ما هو إدغام التاء في السين إيه قال لأن المقصود أن قلبت التاء سين وأدغمت يعني الجاب هاني قال لأنك إذا قلبت الثاني سينا فما أدغمت السين إلا في حرف الصفير دليل أنه قلب ما أدغمت أنت التاء في السين ما بشي ما هو إدغام لا ما هو أخفى ما هو قلب إلا هو قلب لا هو قلب يرجع كيف هو معنى أنه يمكن به الجاب إذا قلت أنت في تياه استمع ما أدغمت أنت التاء في السين ولا وجهه من الممنوع لكن احنا قلبناها سين ورجعت ادغمنا تجاوز سين بالسين ما جاوب الشيخ حروف الصفير ابيك تجاوز الادغام بعضها في بعض قال لانك الا ما هو ما هو لانك اذا قلبت الثاني سينا قال فما ادغمت السين الا في حرف الصفير وهو السين هذه ما هو الا هو ده هنا ايه قلبنا فيه الثاني الأول قلبنا فيه الثاني الأول قلبنا فيه الثاني الأول قلبنا فيه الثاني الأول قلبنا فيه الثاني الأول الشذوذ من القلب الحين رح ندغ ايش ايوه قلبنا الثاني الى الأول قال المفروض الأول الذي يدغم في الثاني ولا فالشذوذ من هنا ما الشذوذ من كون السين في سين هو سابق وتقلب بعد حروف الإطباق طاء مهملة لما بينها وبين حروف الإطباق من التنافر في الصفة استفالها واستعلاء المطبقة مع كثرة استعمالها فتخفف بقلبها إلى حرف متوسط بينها وبين المطبقة فتقلبها طاء لأن الطاء تناسب التاء في المخرج والمطبقة في الإطباق لا قال أنا ما هو سابق نحن نقلب لك نقلب التاء إلى حرف يعني نقلب في حرف من حروف الإطباق لأنها هي مستفلة وهو عالي حروف الإطباق كيف سوي قال احتجنا نقلبها إلى الطاء لقلت تجي تقارب بين الطاء والتاء أنت عند الاستفالة والاستفالة لا الاستفالة قال وحينئذ تدغم فاء الكلمة في هاء في الطاء التي أبدلت من التاء وجوبا إن كان فاء الكلمة طاء لاجتماع المثلين مع السكون الأول في نحو الطلبة. لو أصلها الطلبة بتاء إن قلبت التاء طاء وجب إدغام الطاء في الطاء وتدغم الضاء المعجمة فيها أي في الطاء المبدلة من التاء جوازا على الوجه أي قلب الأول إلى الثاني كما هو القياس وقلب الثاني إلى الأول لزيادة الثاني وأصالة الأول فيجوز لك فيها الوجهين إذا جاءوا هي ضاء إذا جاءوا فاء الكلمة ضاء وتالى افتعال قلب الطاء بيجوز لك الوجهين أما تقول الظلمة ولا الطلم وذلك في نحو الطلمة فيجي فيه ثلاثة أوجه الإدغام على الوجه الأول فيقال الطلمة بالطاء المهملة وعلى الوجه الثاني فيقال الظلمة بالطاء المعجمة وترك الإدغام رأسا فيقال الطلمة ما هو واجب الإدغام فيه مبلغ الواجب في إدغام المترين إذا جاءه طاء مع طاء وجاءت الثلاثة الأوجه في قول زهير والجواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم أحيانا فيظلم ويظلم ويظلم ويظلم ثلاثة على وجه ما هي ها؟ ويظلم فيظلم ما يشتين ويظلم أحيانا دلوان يظلم لا ما بلا اشتيف المعنى قال فيظلم لأن يعني بيظلم غيرك بيحصل منها الاختلاف يظلم يعني ما بي إزافة تفاعل وتدغم الصاد والضاد كمل ذول يا عاد معنا الصاد والضاد قال وتدغم الصاد والضاد في الطاء المبدلة شاذا أما الصاد فلكونها حرف صفير ما سابر النهاج تدغم هي تضيع فلأنها وأما الضاد فلأنها من حروف ضوية مشفر ما بتدغم في غيرها وإنما يدغمان فيها على الوجه الشاذ وهو قلب الثاني الأول محافظة على فضيلتهما قال الرضي والأولى أن يقول إن تاء الافتعال قلبت صادا أو ضادا من أول الأمر وأدغمت الصاد والضاد في الصاد والضاد إذ لا دليل على قلبه ضاء أولا ثم قلب الطاء صادا أو ضاد بدعها بواسطة إنها قلبة وذلك في نحو اصطبر واضطرب فيقال الصبر واضطرب لا يقول إن أصلها اصطبر يقول أصلها اصطبر ورجع يقول إيش الصبر قلبت التاء مباشرة صاد كذلك اضطرب يقول أصلها اضطرب ورجع قلبت التاء ضاد وإنما أدغم على الوجه الثاني لامتناع الجري على الوجه الأول الذي هو القياس إنما هو سابر فلا يقال اضطبر ولا اضطرب لئلا يذهب الصفير والاستطالة لا يجي فيها الإدغام عكس هذه هي أسماء الترب الترب الترب الترب هي أسماء الترب لا من الترب المضي يعني مع الدراوش مع الدراوش اذا هو من اضطرب اضطرب بتاء أصلاً ضرب. هذا كلمة ضربه. ما هو نضر. كنت واحد نضر. ضرب ما هو سهل وسهل. كيف؟ اضطرب. هي بس هذا الطاب الاطباء والاستطلاع يعني. ما فيها انت وذا عندك كلي بس التاطه قرب يعني في الطرف ذي هذي قال لا يقال في قال الطبر ولا الضرب لا يقال في ايش لا يقالوا في الضربة الضربة لان ما صابر تقلب عليه الضاد الضاد لقي فيها استطالة فلا تدغم في غيرها سيطيع لا قد في وسط هي وسط بيه وسط بينهم لو بينهم غير ما سابر هي فيها فضيلة الصاد والضاد ما سابر انها تضيع في غيرها تتقن في غيرها الصاد فيها صفير والضاد فيها استطالة الضاد فإذا ما سابر يضيع الفضيلة تيه لا ندغمها في غيرها لا نقول اضطر وتقلب التاء مع الدال والذال والزاي دالا ايام الصبر